هنا القاهرة. حبايبي الحلوين، عارفينها حدوتة مين؟ حدوتة ماما وابنها الولد الصغير اللي ما بيسمعش الكلام. عارفين ما بيسمعش ليه؟ أصل الولد اللي صغير ودنه لعبية، تيجي ماما تكلمه بدل ما يسمع يعمل إيه؟ يودي ودنه بعيد تلعب مع أي حاجة بتلعب. تيجي ماما تكلمه ودن الولد الصغير تجري تلعب بعيد ولا تسمعش الكلام. أول الحدوتة إيه؟ أول الحدوتة ماما. ماما كان في نفسها تعمل شراب لرجلها، بس الشراب عايز فتل، عايز خيوط، والخيوط الفتل عايزة إيه؟ عايزة إبر حديد. بس ماما تعمل كله وتأكل الخروف، ياخد الخروف الأكل ويديها حبة صوف. ماما تعملهم فتل فتل، قلنا الخيوط عايزة إيه؟ عايزة الإبر. بس ماما تعمل فطيرة وتديها لعم الحداد، عم الحداد ياخد الفطيرة ويدي لماما الإبر. بقى عندها الخيوط وعندها الإبر، ماما تلف الخيط على الإبرة وماما تشد الإبرة من الخيط، وفين وفين لما الشراب اتعمل. فرحانة ماما قوي بالشراب، هتلبسه في رجليها، بس قبل ما تلبسه تغسله، وكمان الشراب مغسول مليان مية، عشان المية تنشف لازم ماما تنشر الشراب. تنشريه فين يا ماما؟ تنشر الشراب ده فين؟ تنشره ماما على فرع الشجرة اللي بعيدة. لسه احنا في اول الحدوتة. اول الحدوتة ايه؟ الولد ابنها الصغير ودنه قلنا لعبية، ماما تيجي تكلمه ودن الولد الصغير تجري تلعب بعيد ولا تسمعش الكلام. ماما اهي بتكلمه، ماما بتقوله يا صغير يا صغير روح اجري سلم لي على الشجرة، روح وقل لها ماما بتسلم عليكي وبتقولك هاتي الشراب. بس الولد الصغير قلنا ودنه كانت ايه؟ لعبية، ما سمعش كلام ماما. الصغير خد فطاره معاه جبنة وعيش وراح يجري على الشجرة. هي ماما قالت له ايه؟ قالت له يا صغير روح اجري على الشجرة وروح قل لها ماما بتسلم عليكي وبتقولك هاتي الشراب. بس كمان الصغير ودنه لعبية وكمنه ما بيسمعش الكلام، قال الصغير للشجرة ايه؟ يا شجرة يا شجرة ماما بتسلم عليكي وبتقولك هاتي الغراب. الغراب؟ غراب ايه؟ هي ماما قالت غراب؟ ايه اللي جاب الشراب للغراب؟ ما هو اصل الصغير قلنا ايه؟ ودنه لعبية، ماما تكلمه ودنه تجري وتلعب بعيد ولا تسمعش الكلام. الشجرة هي كمان تهز فرحها وتستغرب وتقول للصغير الغراب على آخر فرع فوق، اطلع وخده. يتشعبط الصغير، يطلع هدومه تتخربش وهدومه تتشد وإيديه توجعه ورجليه توجعه، يجي يمد إيده يمسك رجل الغراب، هوب الغراب يطير. ينزل الصغير زعلان يصرخ ويقول ماما عايزة الغراب، ماما عايزة الغراب. الشجرة تهز فرحها وتقول اسمع يا صغير اسمع، حطيله على الأرض حتة جبنة، أول ما يشوفها الغراب هينزل يأكلها، أول ما ينزل امسكه. حط الصغير حتة الجبنة، نزل الغراب يأكلها، جه الصغير يمسكه، خطف الغراب الجبنة وطار. يصرخ الصغير يصرخ الجبنة الغراب الغراب الجبنة، لكن ولا جبنة ولا غراب، خطف الغراب الجبنة وطار. يعمل ايه الصغير؟ يعمل ايه؟ يفكر ويقول أما لو في فتلة طويلة كنت استدت الغراب. طب إزاي يا صغير إزاي؟ الصغير بيدور على فتلة طويلة، يلاقي على الشجرة إيه؟ يلاقي الشراب، ياخده الصغير يقطعه ويعمله فتل فتل فتل، بس الفتل الطويلة أهي، الصغير يربط الفتل في لقمة العيش، لقمة العيش هنا، والصغير ماسك طرف الفتلة التاني وواقف بعيد. شاف الغراب لقمة العيش، نزل الغراب ياكل لقمة العيش، الصغير يشد طرف الفتلة والفتلة تشد لقمة العيش. آه، شفت الصغير عايز إيه؟ عايز يفضل يشد اللقمة يشد اللقمة، كل ما يشدها الغراب ينط نطة، يشد اللقمة لغاية البيض، ينط الغراب ورا اللقمة لغاية البيض وماما تبقى تمسكه. الصغير يشد اللقمة، الغراب يطير ورا اللقمة، بس قبل البيض بزمان كان الغراب نقر اللقمة وكلها كلها وطار. رجع الصغير بالفتلة زعلان زعلان، يقول لماما سمعت الكلام بس لما جيت أمسكه طار مني، حطيت له الجبنة نزل كلها وطار، شديت اللقمة نقرها كلها بمنقاره وطار، ما فضلش معايا إلا الفتلة. وماما تسمع وتستغرب، شراب إيه اللي يطير؟ شراب إيه اللي بياكل؟ شراب إيه اللي ليه منقار؟ هو صغير بيقول إيه؟ يرد صغير يقول بقول يا ماما على الغراب. ماما تقول غراب؟ غراب إيه؟ آه، وماما تعرف الحكاية، ودن الصغير اكمنها لعبية عملت الشراب غراب، وكمن ودنه لعبية طار الغراب، والشراب يا خسارة يا خسارة رجع فتلة من تاني. وتزعل ماما من الصغير، تزعل منه اكمن ودنه لعبية، والودن اللعبية يا خسارة يا خسارة ما بتسمعش أيها كلام. ماما قالت له سمنة يجري ويحط زيت، وانقالت يا مدارس هو يقول يا بيت، وانقالت له الكتاب يخطط في التراب، وانقالت نط ولعت يجري ويروح ينام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، يمشي ورانا واحنا اتغطى ببطانية يتغطى باللحاف، هاتلي بتعريفة ترمس يجيب له فول بيدمس، ونقل له البلحية يجيب له عنب الشام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما بيسمعش الكلام، وزعلنا منك منه ما حبايبي الحلوين. بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.